لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب الذكر عند الصباح والمساء، وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات إلا لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. هذا الدعاء في الأدعية من الأدعية التي يحفظ الله عز وجل بها عبده من شر ما يضره، لأنه إذا ذكر العبد اسم ربه واستعاذ به فإنه لا يضر مع ذكر اسم الله شيء، ومع الاستعاذة بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وكلماته شيء. وإن أصابه أذى فلا يكون ضررا، بل يكون نفعا له بإذن الله، فإن الله سبحانه وتعالى جعل أمر المؤمن كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فكان خيرا له. فالخطر من أن يصيب الإنسان ما يؤذيه أن يكون فتنة له، ليس في وجود الأذى، فقد يكون الأذى نفعا له في الحقيقة، يثاب عليه وترتفع به درجاته ويكفر الله عنه به سيئاته. والصبر على البلاء من أعظم ما ينتفع به العبد، فلربما كان البلاء بما يكرهه يجعله الله سببا لما يحب العبد. فلذا البعض قد يقول: قد قلت الذكر وقد أصابني كذا، فهو إما أن يكون قاله بغير حضور قلب ولم يستحضر معنى الاستعاذة والذكر كما ينبغي، وذكر أسمائه الحسنى السميع البصير، الله السميع البصير، أو أن يكون هذا الذي أصابه ليس ضررا، ليس ضرا، لأنه يجعل الله فيه خيرا كثيرا، إنما شيء يكره، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فلذلك نقول هذا الذكر العظيم قد ورد من طرق عن النبي عليه الصلاة والسلام: بسم الله، يعني أمسي أو أصبح بسم الله ذاكرا اسم الله أو مستعيذا بالله. بسم الله أعوذ، بذكر اسم الله أعوذ، أعوذ أحتمي الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، مع ذكر اسمه سبحانه ومع الاستعاذة به لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. لأن ما يضر الإنسان إما أن يكون من الأرض كهوامها ودوابها وشر العباد الذين يريدونه بسوء من الأعداء، أو يكون من السماء من الشياطين التي تنزل، أو من عذاب ينزل من السماء على بعض الخلق كالصواعق والأمطار المغرقة والحصباء التي قد يرمى بها قوم النيازك وغير ذلك مما قد يأتي من السماء، وأخطر لذلك الشياطين كما ذكرنا الذين قد يجولون في ما بين السماء والأرض، وكل ما ارتفع عن الإنسان فهو سماء بالنسبة له، وأما في الأرض فأعداؤه كثر، والكفرة والمنافقون الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، فهؤلاء يستعاذ بالله عز وجل منهم بذكره سبحانه وتعالى. وقد ورد هذا الحديث من رواية أبي الدرداء، وكان في المسجد أو في السوق فقالوا له إن بيتك يعني قام شب حريق فاحترقت بيوت، فقالوا له إن بيتك احترق، فقال ما احترق لم يحترق. ويعني قد قلت هذا الذكر، فذهبوا إلى بيته فوجدوه لم يحترق مع البيوت. وأبان ابن عثمان راوي هذا الحديث عن عثمان بن عفان أصابه فالج، وكان يذكر لهم هذا الحديث، فالج ده اللي هو زي شلل، فكان السامع جعل ينظر إليه يعني طب ما انت بتقول لنا الحديث ده، فقال لا تتعجب فقد نسيته هذه الليلة التي أصابني فيها الفالج. سبحان الله. وفي رواية أن جارية لدغت وقد قالت هذا الدعاء أو الدعاء الذي ذكرناه قبل في العام الماضي في قول النبي عليه الصلاة والسلام، لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك، فلم تصب بسوء، يعني رغم اللدغة لم يصبها شيء. فمن واظب عليه ذاكرا الله بقلبه ولسانه مستعيذا به من شر كل شر في السماء في الأرض أو في السماء، فإن الله سبحانه وتعالى يعيذه. وأما اسمه السميع فهو الذي يسمع دعاء العبد ويسمع أصوات عباده وكل ما يقولون، فإذا كان هناك من يمكر به ويعني يخطط له أو يتكلم مع غيره، فالله سميع وعليم بما يقولونه وبما يدبرونه، فهو عز وجل يحفظه، وهو السميع لدعاء عبده القائل هذا الذكر، والعليم بقلبه الذي يتضرع به إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا استحضر العبد كمال سمع الرب عز وجل وسعته، وأنه وسع الأصوات كلها لا يشغله صوت عن صوت، وهو سبحانه وتعالى عليم بالسر وأخفى في النفوس وبغير ذلك مما لا يعلمه الإنسان، فإذا كان يعلم السر وأخفى من السر فهو أعلم بالجهل، يعلم ما تبدون وما تكتمون، يعلم ما تخفون وما تعلنون. فهو سبحانه وتعالى إذا استحضر العبد ذلك كان هذا من أسباب عافيته بإذن الله إذا ذكر هذا الذكر. هناك من الأذكار يعني يبدو أن الإمام النووي اختصرها ويعني قد ثبتت في أحاديث صحيحة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح الحمد لله الذي اللهم قال الحمد اللهم ما بي من نعمة، اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر يومه. ومن قال حين يمسي اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فقد أدى شكر ليلته. وهذا الحديث رغم خلاف في تصحيحه وتضعيفه فهو إن شاء الله حسن، ومعناه العظيم يدل على خروجه من مشكاة النبوة. فالعبد يشهد نعم الله عز وجل عليه وعلى سائر الخلق، ويشهد أنها منه سبحانه، اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقي، كل النعم بي أو بأحد من الخلق، من الناس ومن الحيوان ومن الجان، النعم التي ينعم الله بها على عباده هو عز وجل وحده المنعم بها. فمنك وحدك لا شريك لك، كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ولذلك يزول الحسد من قلب هذا العبد الذي استحضر ذلك المعنى، فإنه يحمد الله، يحمد الله عز وجل على نعمته على جميع الخلق، فكيف يتسنى أن يكون متمنيا زوال النعمة على أحد من الخلق؟ إنه لا يمكن أن يكون كذلك، بل يرى قسمة الله عز وجل الخيرات بين العباد والنعم، ولذلك لا يعترض على الله بل يحمده سبحانه وتعالى أن وضع نعمته في خلقه، حتى ما يعطيه عز وجل للكفار فهو ابتلاء وامتحان نشهد به حكمته التي يستحق الحمد عليها سبحانه وتعالى، لأنه عز وجل حين يعطيهم من الدنيا يبتلي أهل الإيمان ويصبرون ويحتسبون فيؤجرون على ذلك، ويشهدون أيضا، يشهد أهل الإيمان عدم انتفاء الكفار بالنعم وعذابهم ثم سؤالهم وحسابهم، فيحمد العبد المؤمن ربه على نعمة الإيمان أن لم يجعله كهؤلاء الذين صحبوا الدنيا صحبة الأنعام السائمة بل الشياطين الماردة، نعوذ بالله من ذلك، فيكون شاهدا لنعمة الله عليه في ذلك، وأن الله عز وجل جعل له ما ينتفع به ولم يجعل هذا الذي أعطاه ضررا عليه وعذابا عليه. ألم تسمع قول الله عز وجل فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون، نعوذ بالله من ذلك. فإذا رأى العبد المؤمن ذلك ورأى نعمة الله عليه وحمد الله عز وجل على ذلك وعرف أنها من الله وشكر هذه النعمة، فإن ذلك من أعظم أسباب الخير له في الدنيا والآخرة. ومن ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات حين يصبح وحين يمسي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه 10، ومن صلى علي 10 صلى الله عليه بها 100. الحديث في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء عشرا من أعظم ما يذكر العبد بأنواع يعني الخيرات التي جرت للناس على يد النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم حقه علينا عظيم، والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أداء لبعض هذا الحق. والحديث نصه: من صلى علي حين يصبح عشرة وحين يمسي عشرة أدركته شفاعتي. وهذا معناه أننا لا نحصي ثناء على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكننا ندعو الله عز وجل أن يصلي هو عليه، يثني هو عز وجل عليه، ويرحمه سبحانه وتعالى، ويعلي قدره. الشيخ الألباني له رأيين في هذا الحديث، وكان حسنه ثم ضعفه، ونحن نرى أن هذا الحديث من فضائل الأعمال، وله أصول ثابتة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حين يذكر، ولكن حين يصبح وحين نصبح وحين نمسي يكون أنفع لنا، حتى لا ننسى حقه علينا صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء. وقد أمرنا الله بذلك، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومن الأدعية الواردة في ذلك دعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، وهو قول أن يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وهو مروي عن أنس رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. رواه النسائي والحاكم والبيهقي، وقال المنذري إسناده صحيح، وحسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. وهو فيه دعاء بسم الله الحي القيوم، اسميه الحي القيوم، وهما ضمن ما ذكر في اسم الله الذي إذا دعي به أجاب، لأن اسم الحي يدل على كل صفات الله الكمال اللازمة، واسم القيوم يدل على كمال الأفعال، لأنه القائم بنفسه، المقيم لغيره، القائم على خلقه. فمعاني الربوبية كلها ضمن التوسل إلى الله عز وجل بهذا الاسم، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يشعر العبد أنه في كرب وشدة وفي خطر فيستغيث برحمة الله عز وجل. والاستعاذة والاستغاثة بصفات الله عز وجل ثابتة في الكتاب والسنة، منها هذا الحديث برحمتك أستغيث، وهو يستحضر رحمة ربه عز وجل العامة ورحمته في الدنيا، ويستحضر رحمته في الدين بالدين بأن يوفقه لطاعته ويعينه عليه، وكلاهما سبب سعادة الإنسان وراحته وصلاحه. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يستغيث برحمته الدينية والدنيوية، يستغيث برحمته التي دل عليها اسم الرحمن، وبرحمته التي دل عليها اسم الرحيم وكان بالمؤمنين رحيما. برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله. طلب إصلاح شأن العبد كله في دينه ودنياه وأهله وماله، فهو يسأل الله عز وجل صلاح حاله في دينه ودنياه وآخرته، في نفسه وأهله وولده وماله ودعوته إلى الله عز وجل. وكل الشأن لهذا، هذا من جوامع الكلم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لأن العبد فقير إلى الله كل طرفة عين، كل أقل من ذلك وأكثر. هو لا يستغني عن الله أبدا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، فهو يعني يدعو الله عز وجل أن يتولى هو إصلاحه، وهو يتوكل عليه أكمل التوكل، لأنه يعلم أن نفسه لا تحسن أن تحضر له الخير والحفظ والصلاح، وإنما الله الذي يصلحه. لو تركه الله وكله إلى نفسه طرفة عين لضاع الإنسان في دينه أو دنياه، نسأل الله العافية. وورد حديث آخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. هذا الحديث صححه الشيخ الألباني أيضا في أذكار الصباح والمساء، وهو من أجمع الأحاديث في سؤال العافية. إنما يضر الإنسان ما اقترفه وما أذنبه، فيبدأ أولا بسؤال العفو، يسأل الله العفو والعافية. اللهم أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي. فهذا الحديث سؤال العافية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء بعد اليقين خيرا من العافية. وهذا الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسأله، وسألوا الله العافية في أحاديث كثيرة، لأن الإنسان إذا عوفي فلم يبتلى في هذا الأمر الذي يطلبه ابتلاء يضره. ليه قلنا ابتلاء يضره؟ لأن العبد لابد له من ابتلاء، لكن عندما يسأل الله العافية يمر به البلاء ولا يضره ذلك، فينتفع بذلك البلاء أعظم الانتفاع. قال ابن الجوزي: السعيد من ذل لله وسأل العافية. ولا يزال العاقل يسأل العافية ليتغلب على جميع على جمهور أحواله. ولذلك إذا سأل الله العافية فإنه لو أصابه بلاء في هذا الشيء يجعله الله عز وجل خيرا له. وكم من عافية في صورة بلاء، وكم من بلاء في صورة عافية. فالناس تعافى في أسماعها وأبصارها، لكنها تستغل ذلك في المعاصي والذنوب بل والكفر، فتكون العافية في هذه الأمور بلاء عليهم في دينهم. وقد يكون الإنسان يبتلى في أمر من الأمور ويكون عافية له بالصبر والاحتساب والثبات على طاعة الله عز وجل، وأن يجره البلاء للدعاء فيصير له عافية. والله يبتلي عبده المؤمن الذي يحبه ليعافيه. فلذا نقول هذا الدعاء يجعل حياتك كلها على أي حال خيرا. اللهم إني أسألك العفو، هذا لأن الذنوب هي سبب البلاء، وأن الضرر الذي يحصل الإنسان هو بسبب ذنوبه. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي. فيبدأ أولا بسؤال العفو والعافية في الدين، لأن صلاح الدين هو الذي تصلح به دنيا العبد وأخراه. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي. أسأل الدنيا أيضا، لأن الدنيا هي مزرعة الآخرة وهي فيها معاشه. ولذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. فهذا الحديث يدلنا على جمل الخيرات فيما يسأله العبد، وحاجته إلى أن يعافى في دنياه لكي لا يبتلى فيها. الناس يبتلون في دنياهم بما يشغلهم عن ذكر الله سبحانه وتعالى. كم من أناس يستعدون للعشر الأواخر بأنواع المنكرات والعياذ بالله، والصد عن سبيل الله، وهم مأمورون بذلك ومشغولون به. فهذا والله أعظم البلاء في الدنيا والدين، أن يستغل الوقت في الصد عن سبيل الله وفي منع الخير عن المسلمين، وعن يعني منع عبادتهم لله عز وجل. كهؤلاء اليهود المجرمين الذين كل يوم يريدون أن يمنعوا المسلمين من المسجد الأقصى، من المسجد الأقصى، وأن يعني يقيموا فيه شركهم وكفرهم ورقصهم التي يسمونها طقوسا وعبادات. ونحمد الله على العافية في ذلك. وكذلك كم من المنافقين والفسقة الذين يعني قد شغلوا أنفسهم بالصد عن سبيل الله. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، لأن هذا مما يعني فطر الله العباد على الحرص على الخير لهم، فهو يحرص على عباده على يعني مصلحة أهله ومصلحة ماله، ولا يسألها إلا من الله. في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي الظاهرة والباطنة. فالعبد إنما يسوءه أن تظهر عورته الظاهرة، والشيطان إنما أراد كشف عورة الأبوين ليسيئهما، كما قال عز وجل: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فرؤية السوءة مما يسوء الإنسان ويؤلمه، فإذا ستر الله عوراتنا ولم يعني يطلع عليها أحد إلا من أباح الله عز وجل من الزوجة أو الزوج بالنسبة للمرأة وملك اليمين، فإن ذلك يعني ملك اليمين للزوج فقط، والمرأة لا يعني تكشف عورتها على ملك يمينها. الغرض المقصود أن ستر العورة من أسباب السعادة، وأما العورات الباطنة فهي الذنوب والنقائص، فإذا ستر الله عبده فلم يطلع عليه الناس، هذه مبشرة بأن الله يغفرها له يوم القيامة، كما يقول الله لعبده يوم القيامة: أتذكر ذنب كذا يوم كذا؟ أتذكر ذنب كذا يوم كذا؟ فيقول: نعم. فيقول: إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وهذا من أعظم المبشرات لعبده المؤمن، فمن ستره الله ولم يطلع الناس على فضائحه الباطنة، وما أكثر فضائح العباد وذنوبهم الباطنة، فهو عز وجل يريد بهم الخير طالما سترهم. ولكن لا تغتر بستر الله، فلو تجرأت عليه فإنه يوشك أن يفضحك، نعوذ بالله. وآمن روعاتي، فالمؤمن يخاف أعظم الخوف من النار ومن أهوال يوم القيامة ومن سخط الله وغضبه، كما أنه يخاف من أعدائه من الكفرة والمنافقين والظالمين والمفسدين والمخاصمين له بالباطل، فهو يسأل الله أن يؤمن روعته. وآمن روعاتي، حتى يشعر بالأمن، لأن الأمن من أعظم أسباب سعادة الإنسان وراحته في الدنيا والآخرة، ولذا كان جزاء الإيمان الأمن: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي، أمامي وخلفي، وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال بعض السلف يعني الخسف، يعني الزلازل والبلايا، فأنواع الشر التي يمكن أن تصل إلى الإنسان من أي جهته الست، يستعيذ المؤمن بالله عز وجل ويطلب من الله الحفظ من جميع الجهات، فلا يضره شيء صباحا ومساء، فيحصل له أعظم أنواع النفع والحفظ بحفظ الله عز وجل له. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.